أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات الصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات. الله أكبر. اللهم اجعلنا منهم يا رب. الله يعلم. الله يروى مزاجك كمان وكمان. اللهم اجعلنا منهم يا رب. والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات. يا سلام. الله أكبر. الله الله الله الله. يا سلام يا أخي. الله لك. والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات. يا سلام. الله أكبر. والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. الله أكبر. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات. الله الله أكبر. الله الله الله الله. والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات. يا سلام. الله أكبر. والصابرين والصابرات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات. سلام يا أخي. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يا سلام. لا إله إلا الله. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يا سلام. وإذ تقول للذي أنعم واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلما قضى زيد لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. وكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. سنة الله مقدورا. كفى بالله حسيبا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. يا شيخ عمران يا شيخ عمران لا إله إلا الله. ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ما ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه وأصيلا. يا سلام. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. هو الذي يصلي عليكم وملائكته من الظلمات.